لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثالث: البعث والنشور. البعث والنشور، يعني هنا شرع في الكلام عن مسألة البعث والنشور بعدما تكلم فيما سبق عن مسألة النفخ في الصور. وسبق أن الكلام عن النفخ في الصور يتلخص في أن النفخ في الصور يعني هلاك وفناء العالم، ثم إذا فنى هذا العالم وصار كل شيء ميت إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع هؤلاء الأموات مرة أخرى وليجازيهم وليحاسبهم على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، جمعهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم ونشرهم سبحانه وتعالى. وهذه مسألة البعث والنشور. واليوم إن شاء الله سنتناول يعني ثلاثة مباحث من الكلام عن البعث والنشور، وهي التعريف بالبعث والنشور، والكلام عن أن البعث خلق جديد، والكلام عن أول من تنشق عنه الأرض. قبل أن نشرع في الكلام نشير كما نكرر دائما يعني إلى الطريقة المتميزة للمصنف رحمه الله تعالى، فجزاه الله خير الجزاء على يعني هذه الطريقة في التصنيف للكتاب، وهي أنه يتناول هذه الأمور العقدية، هذه الأمور العقدية يتناولها على طريقة أشبه بكتب الرقائق، أشبه بكتب الرقائق، يعني كأنك وأنت يعني تقرأ في الكتاب كأنك تقرأ في كتاب رقائق في الحقيقة كما نكرر. وهذا مما يسهل على القارئ والسامع استيعاب القضية التي يتكلم فيها. والغالب في المصنفين والعادة في المصنفين من القدماء خصوصا أنهم يتناولون هذه القضايا رحمهم الله تعالى من باب التنظير، وهو الكلام فيها كمنهج، يعني كقضية منهجية، فيتناولونها من باب التنظير. فربما هذا يصاحب على القارئ وربما السامع أحيانا وخصوصا من عامة الناس أنه هو يتابع يعني القراءة أو السماع أو نحو ذلك. لكن هنا نلاحظ أن الشيخ رحمة الله عليه دكتور عمر الأشقر تناول الكتاب عموما في الحقيقة، خصوصا هذا القسم وهو الذي يتكلم فيه عن الإيمان باليوم الآخر، تناوله بهذه الطريقة الجميلة، أن هذه قضية عقدية، قضية البعث والنشور. كذب يعني من كذب بهذه القضية يعني أناس على مر التاريخ، يعني من لدن يعني الأنبياء يعني عليهم السلام إلى أن يصل الأمر إلى يوم القيامة، ولا يزال هناك من يكذب ويحرف في هذه القضية. والكتاب من أعظم أسبابه هو أن يبين يعني عور هؤلاء وخطأ هؤلاء ويأتي بالرد عليهم، لكن على طريقة متميزة في الحقيقة، وهي أنه يأتي بهذا الأسلوب. يعني مثلا بدأ هو الكلام في قضية البعث والنشور بالكلام بالتعريف بالبعث، والكلام عن أن البعث هذا سيكون الإنسان فيه في خلق جديد، ومن هو الذي أول من يبعث، ومن أول من يكسى من الخلائق في هذا اليوم، وكلام كله يتعلق بتثبيت هذه القضية في يعني عقيدة المؤمن وكذلك في قلبه وعقله. يعني إن الإنسان وهو قاعد دلوقتي بيقرأ الكتاب أو هيسمع هتثبت بإذن الله عنده الأول القضية، ثم بعد ذلك يناقش يعني أو يتكلم في الرد على هؤلاء المكذبين بهذه القضية، وكأنه بعد ما يرسخ في نفوس يعني السامعين والقارئين هذه القضية، تعالوا لنرد على هؤلاء والعياذ بالله المنحرفين في يعني تكذيبهم في تحريفهم ونحو ذلك. وهذه طريقة تسهل يعني الاستيعاب وتشجع على يعني المدارسة والسماع ونحو ذلك. فبدأ يعني هذا الفصل، وهو الفصل المتعلق بالبعث والنشور، الكلام عن البعث والنشور، بأول مبحث وهو التعريف بالبعث والنشور. ما هو المقصود يعني بالبعث؟ ما هو المقصود بالنشور؟ قال: المراد بالبعث المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم العباد. المعاد الجسماني يعني أجسادنا هذه إذا متنا، فإن الناس إذا ماتوا ودفنوا في الأرض فإن أجسادهم هذه تأكلها الأرض ولا يبقى منها شيء، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع العباد للحساب أعادهم مرة أخرى، وعادت إليهم أجسادهم مرة أخرى في هذه الأرض، ثم يأمر الله عز وجل أن يخرجوا من هذه الأرض ولأجل أن يحاسبوا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فالبعث المعاد الجسماني، بعد الفناء لهذا الجسم يعود الجسم مرة أخرى ويحييه الله ويعيده مرة أخرى. قال: والنشور مرادف للبعث في المعنى، يعني هو نفس المعنى. يقال: نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أحياه. فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد. احنا تقدم أن النفخ في الصور يكون مرتين، نفخة صعق ويعني موت، ونفخة إحياء وبعث ونشور، هذه يكون معها البعث والنشور. ينفخ إسرافيل في الصور فتعود الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد البعث العجيب الغريب، نعم، فقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فعلا مشهد عجيب جدا، الإنسان بعد ما يفنى ويصير ترابا مع التراب يعود مرة أخرى ويخرج من الأرض كهيئة الزرع. سبحان الله، الزرع الذي ينبت من الأرض يخرج الإنسان على هذا النحو، سبحان الله العظيم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة ينفخ في الصور، الكل يجمع لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور، قبل النفخة دي بقى اللي الناس هيجمعوا فيها، نزول ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد. سبحان الله، شيء عجيب جدا. قبل النفخة الثانية ربنا سبحانه وتعالى يأمر السماء أن تمطر على الأرض التي فني كل من عليها، فيأمر الله تعالى أن ينزل هذا الماء على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنبت منه أجساد العباد. سبحان الله، زي الزرع، سبحان الله العظيم، تنبت منه أجساد العباد. قال: ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال الشاك نعمان أحد رواة الحديث. قال فتنبت منه أجساد الناس. هذا هو الشاهد من الحديث. فتنبت منه أجساد الناس. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إنه قبل النفخة الثانية إنه يحصل نوع من الإنبات لأجساد الخلق لكن بلا روح. نعم. قال وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا. ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غب نزول الغيث. يعني ربنا سبحانه وتعالى شبه البعث والنشور شبهه بمسألة الأرض إذا نزل عليها المطر. إذا نزل المطر على الأرض سبحان الله البذرة الموجودة في الأرض وفي باطن الأرض هذه البذرة التي هي في باطن الأرض تبدأ تتحرك وتدب فيها الحياة ثم تنمو حتى تكون يعني زرعا ونباتا ونحو ذلك. كذلك الإنسان يخرج على هذا النحو. قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. كذلك يعني على هذا النحو يكون بعث الناس. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فنقول أن يعني أو كنا نقول أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما شبه مسألة البعث بمسألة إحياء النبات من الأرض. قال الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور أي مثله كذلك يكون نشور الناس. قال ولاحظ في كلا الموضعين قوله تعالى كذلك نخرج الموتى كذلك النشور فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بسوقها إلى السماء فإذا هي نبتة مكتملة خضراء. والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير. يعني سبحان الله نفس فكرة البذر. إنسان بعد ما يفنى في باطن الأرض ويصير ترابا يبقى من هذا الإنسان جزء لا يتحلل مع التراب. هذا الجزء الصغير هو الذي ينبت منه الإنسان سبحان الله العظيم. قال والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل. هذا العظم هو عجب الذنب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز وأصل الذنب بيسموه العصعص في آخر فقرة من فقرات العمود الفقري آخر فقرة من فقرات العمود الفقري. هذا العظم سبحان الله لا إله إلا الله كل جسد الإنسان يبلى إلا هذا العظم لا يبلى في الأرض سبحان الله ليكون بمثابة البذرة التي ينبت منها الإنسان بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس في الإنسان شيء إلا بلي أي فنى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة سبحان الله العظيم. قال ولمسلم طرف في عجب الذنب قال إن الإنسان إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. كل ابن آدم تأكله الأرض، وهنا طبعا يستثنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن شاء الله سبحانه وتعالى له في هذا الاستثناء، يعني ألا تأكله الأرض. وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء الذي يصيب أجساد العباد. ففي الحديث الذي يرويه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء أحياء في قبورهم. وهنا ربما يقول قائل: طب ما الناس جميعا أحياء في قبورهم. لا، حياة الأنبياء هذه حياة مخصوصة بخلاف حياة الناس، فالناس في امتحان في هذه الحياة، أما الأنبياء فهم في اطمئنان، وهم في قبورهم يتعبدون، يصلون ويذكرون الله عز وجل، هم لهم خاصية في ذلك. نعم. إذن فهذا المبحث الأول فيه أن الله عز وجل يجمع الخلق بعدما يجعل لهم ما ينبتون منه، هو عجب الذنب هذا. فإذا نفخ في الصور جمع الخلائق جميعا بعدما يعني صاروا كالنبات، قد يعني خرج من باطن الأرض. قال المبحث الثاني: البعث خلق جديد. البعث خلق جديد، يعني هيتكلم في إنه البعث لما يعود الناس مرة أخرى بعد الموت بالبعث والنشور، سيعودون بحال مختلف عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. أولا أعمارهم دائمة، أعمارهم دائمة، ما فيش خلاص موت. الحياة الدنيا كان الإنسان فيها عمر محدد محدود، أما بعد البعث والنشور خلاص حياة مستمرة دائمة. قال يعبد الله، قال يعيد الله، يعيد الله العباد أنفسهم، ولكنهم يخلقون خلقا مختلفا شيئا عما كانوا عليه في الحياة الدنيا. قال: فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء. قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الله سبحانه وتعالى في ذكره لبعض يعني والعياذ بالله المعذبين في النار، قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني يأتيه العذاب في النار الذي يقتل الناس في الدنيا ولكنه لا يموت. لماذا؟ لأنه لا موت، فإن الله عز وجل إذا بعث العباد جعلهم خلقا آخر، ومن ذلك أنهم لا يموتون. قال: وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون المعاد إلى الله؟ يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون المعاد إلى الله؟ يعني هل تعرفون مسألة المعاد والبعث والنشور؟ قال: تعلمون المعاد إلى الله، ثم إلى الجنة أو النار، وإقامة لا ضعن فيه. إقامة لا ضعن فيه يعني ما فيش حد هيرحل عن هذا المكان، هو الذي يجعله الله فيه لا يرحل عنه. قال: وخلود لا موت في أجساد لا تموت، يعني هذه حياة مختلفة تماما عن حياة الدنيا، الناس فيها خلق آخر. قال: ومن ذلك إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون، يعني من الخلق الجديد الذي يكون فيه الناس بعد البعث أن أبصارهم ستكون نافذة حادة جدا. إنسان في الدنيا بصر محدود أيضا، أما في الآخرة فبصرك اليوم حديد، يعني يرى أشياء ما كان يراها في الدنيا، يرى على مساحات وأبعاد أشياء ما كان يراها في الدنيا، ليشهد المشهد وليرى ما جعل الله عز وجل في هذا اليوم العصيب. قال: فإنهم يبصرون في ذلك اليوم الملائكة والجن. الإنسان في الدنيا بيشوفش الحاجات دي، هيشوفها في الآخرة. قال: وما الله به عليم. ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون، إن الناس هيتحولوا بعد البعث والنشور إلى صفات جديدة خالص. من بين هذه الصفات إن أهل الجنة هيكون هذا حالهم، ليس عندهم بساق ولا تغوط ولا تبول، بل وكما يعني تأتي إن شاء الله في الكلام عن الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أنهم يكونون على هيئة وصورة جديدة في الطول والعرض والشكل والحال والجمال والمأكل والمشرب وكل شيء، سيكون خلقا جديدا. لكن هنا قد تأتي شبهة عند البعض، وهي: طيب إذا كان الله سيجعل الناس خلقا جديدا، طب ما هو كده هل تبدل الناس بأناس آخرين؟ يعني فلان الفلاني هذا لما تبقى صار وصفه وحاله وهيئته هتختلف، مش هيكون هو نفس الإنسان يعني؟ هذه شبهة قد تعلق عند البعض. قال: وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذين كانوا في الدنيا. يعني يتصور مثلا أن ده شخص تاني غيره، لا، هو هو نفس الشخص، وإن أعطي ما أعطي من صفات تتناسب مع هذا الواقع الجديد إن صح التعبير. قال ابن تيمية رحمه الله: النشأتان نوعان تحت جنس، يعني تحت جنس واحد. النشأة، النشأة الأولى اللي هي بتاعت الدنيا، والنشأة الآخرة في الآخرة. قال: يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر. ولهذا جعل المعاد هو المبدأ، وجعله مثله أيضا، يعني في الإنشاء. يعني ملخص أو معنى كلام ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان هو نفس الإنسان، وإن تغيرت بعض الأوصاف فيه لكن هو نفس الإنسان. نعم. قال: باعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو الإنسان الذي نشأته الأولى كان فلان الفلاني، هو هو فلان الفلاني، وفي المعاد لما هيبقى له أوصاف جديدة هو هو برضه مع هذه الأوصاف الجديدة. قال: وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله، وهكذا كل ما أعيد، فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد، مش شيء جديد يعني بحيث ينفصل عن المبدأ أو عن ما كان من النشأة الأولى. ثم قال المبحث الثالث: أول من تنشق عنه الأرض. هذه أيضا فائدة عقدية، وساقها أيضا في سياق أيضا على طريقة كتب الرقائق. هو يكلمنا عن البعث والنشور والحساب والجزاء، وأن الناس سيكونون على خلق جديد. طب من أول من سيبعث؟ هذا معنى جميل أيضا، المؤمن يحتاج أن يعني يتعرف عليه ويشتاق إلى معرفته، لا سيما وهو يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من أول من تنشق عنه الأرض؟ من أول من يبعث؟ من أول من يكون له التشريف في هذا الإحياء ونحو ذلك؟ قال: أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. الناس كلهم أجسادهم هتتعرض لمرحلة الإنبات، المطر الذي ينزل على عجب الذنب والناس يقوم يطلعوا من هذا. هذا لا يكون في حق الأنبياء. الأنبياء إذا نفخ في الصور كانوا أول من تنشق عنهم القبور، ويكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، ويقول أول من يبعث صلوات الله وسلامه عليه. قال في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني حصل بينهم نوع من التشاجر الكلامي يعني، فاستب يعني نوع من حدة في الكلام. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، يعني هو بيكلمه وبيحلف يقول والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. وبجهل هذا اليهودي طبعا يعني يظن أن هذا نوع من المنافسة التي يجوز له أن يعني ينافس فيها، أنت تحلف بأن محمد أفضل، يعني لا أنا أحلف بأن موسى أفضل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا هم أفضل الناس وأفضل يعني البشر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على ما هو متقرر في عقيدة هذا المسلم قيل هو أبو بكر، يعني ذكر بعض يعني الرواة أنه أبو بكر هو اللي كان صاحب المشهد ده أو الموقف ده. فبناء على ما هو متقرر عنده أن أفضل الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته غيره، كيف لهذا اليهودي أن يحط من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، يعني آخذ بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي رواية لهما: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي. الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق. فهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، أول من يفيق، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعلامة على تشريف الله عز وجل لهذه الأمة بهذا النبي كذلك. ولذلك أبو بكر أو الصحابي رضي الله عنه أخذته غيره من الباب، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، ثم أن هذا كذلك في إشارة إلى تفضيل الأمة، فإذا كان نبينا أفضل الأنبياء فأمته أفضل الأمم بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاصة يعني القول معنا اليوم هو أن قضية البعث والنشور هذه القضية العظيمة التي فيها أن الله عز وجل يجمع الخلق بعد فنائهم وموتهم، فيجمعهم الله سبحانه وتعالى على خلق جديد، ويكون أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يحشر الله عز وجل الخلائق جميعا بعد بعثهم في مشهد عصيب مهيب. هذا المشهد وما يتعلق به بإذن الله تعالى يأتي عليه الحديث بإذن الله في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.